فكم الرجل يدخل المسجد، هذا مسجد ما فيه، هذا مسجد ما فيه، هذا مسجد ما فيه. طيب السوبر ماركت بعيد، ايش بعيد؟ خمس دقائق وصلت عند الدكان، اشتريت ماء فرضاه. لا تقول لا الماء معدوم، لا، لانه في مقدورك ان تصل الى الماء، ولا زال الوقت حاضرا، لا زال وقت الصلاه حاضرا. فالامر ربما يقع فيه شيء من التساهل وله ضوابط. فاذا انعدم الماء بحق كان يحول بينك وبينه عدو، او فصاق او مجان، او المراه تخشى على نفسها بينها وبين الماء مسافة، وبينها وبين الماء خوف من عدو أو سبع أو نار أو فصاق، فإنها تتيمم، الرجل يتيمم كذلك إذا وجدت هذه الأسباب. إذا قد ينعدم الماء، قد يوجد ولا يستطيع المكلف استعماله لسبب من الأسباب، إما مرض وإما شدة بدن، كما وقع على عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان أميرا على السرية في سفر، فأصبح جنبا والبرد شديد ولم يستطع تدفئة الماء، فتيمم وصلى بالناس وتذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أصحابه أن عمرا فعل كذا وكذا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد قال الله عز وجل كذا وكذا، وخفت على نفسي. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه متأمر وهو أمير القوم يصلي بهم، لا حرج أن يصلي المتأمر بالمفضل. قال: وإن كنتم مرضى على سبيل، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد باللغة هو وجه الأرض، وجه الأرض، وجه الأرض، وكل ما هو من جنسها، سواء كان حجارة أو صخورا أو رملية أو ترابية أو سبجة أو رخامية أو ما إلى ذلك. الصعيد في اللغة هو وجه الأرض، طيبا أي طاهرا، ليس نجسا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأما السنة الآن فامسحوا بوجوهكم الباء، ها؟ للتعميم ولا للتطهير؟ ها؟ للتعميم. لا نفهم من باء هنا لغير الطبيعي، كما فهمها البعض في الآية الأخرى آية الوضوء، ها؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال الباء هنا إيه؟ الطبيعي. لا، الباء اللي في الوضوء هي الباء اللي في التيمم، سواء بسواء. يقول العلماء: الباء هذه صيغة لتأكيد تعميم الوجه بالمسح وغسل الوجه في الوضوء، يسموها صلة، والصلة في بداية التوكيد، معناه كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم، وأيديكم منه، التقدير يعني، كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، كأنه قال هذا. أما الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طب آية الوضوء: سلوا وجوهكم، وطيب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، كأنه قال: وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم غسلا. قال: وأما السنة عن أبي ذر الغفاء جندب بن الجمال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب، الصعيد باللغة هو وجه الغرب، طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. شو المبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام،

فالشرع يفرق بين السرقة والاختلاس. طيب وهل إذا سرق بيضا مثلا تنقل على الحق؟ لا. طب إذا سرق قلما مثلا؟ قال لك ربع دينار فصاعد، ربع دينار. طب الدينار كم جرام؟ 4.25 جرامات ذهب عيار 24. شوف بقى العيار 24 جرام بكام؟ ها؟ الدينار 4 جرامات ربع. طب ربع الدينار شوفوا جرام وزيادة. ها؟ طيب اسأل بقى شوف يجيب كام؟ ها؟ العيار 24 ضد 350، لا ليش 24؟ معنى لا 53 ده 21. تروحوش تشتغل في 21 خليك معنا زيك المخير. بعد كده اشتغل على 13 هتزيد له 10 زيك المخير خليك معنا 24. قال وإطلاق اليد دل على أن المسح يكون إلى الرسغ بدليل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والقطع يكون من الكف بالإجماع. قوله المؤلاء إذن كم الآن معناه الخروج؟ مسح الوجه الواحد، طيب مسح الكفين، ها الثاني مسح اليدين إلى الرسغين، الثالث المؤلاء يعني المتابعة. يعني عايز أقول لك إيه، ما تمسحش وجهك وتقعد ربع ساعة وتقول تمسح يديك، لا أنا دور ردك أو مسحت يديك امسح وجهك مباشرة، تجعل فترة زمنية بين مسح هذا وهذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فعل على نفس الطريقة والمنوال، تابع بين مسح الوجه والكفين اليوم. فتيجي انت بقى ايه تقول ده همسح دلوقتي اقعد 5 دقائق امسح العضو الثاني، اخطاء من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو. وجمله ذلك ان التيمم بدل والبدل له حكم المبدل فلا يؤخر مسح اليدين. وايضا فعل النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن مفرطا بل كان فيه المتابعه والمعاناه بعد الوجه زمنا لو كانت الطهاره بالماء لجف العضو. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى الأولى أن يقال إنها واجبة في الطهارتين جميعا، إذ يبعد أن نقول لما المسح وجهه في أول الصبح ولي عند الظهر، هذه صورة التيمم مشروعة. صحيح. قوله لواقض التيمم ثلاثة، لأن التيمم أول شيء قال لواقض الوضوء، يعني من لواقض التيمم أول حاجة لواقض الوضوء المعروف المشروع، إما المتفق عليها وإما الراجحة في المختلف فيه، لأن التيمم بدل عن الوضوء. انظر من سيؤذن روح الصلاة، لازم تأخذ إذن من الحاجة دي. أيوة احنا أردنا نسمع أذانك الليلة حاجة دي، لكن انت أفضلت الشيخ صلاة الحمد لله يزال الله خير. وبعدين هي أرزاق، أرزاق